إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن اليوم مع الكفر العملي الذي لا يخرج من دائرة الإسلام إلا في حالة واحدة سنبينها إن شاء الله تبارك وتعالى، من كتاب أعلام السنة المنشورة لعقيدة الطائفة الناجية المنصورة للشيخ العلامة حافظ ابن أحمد حكمي رحمه الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: السؤال 68 بعد 100، ما هو الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة؟ والجواب: هو كل معصية أطلق عليها الشارع اسم الكفر مع بقاء اسم الإيمان على عامله، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وقوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. نعم، هذا الموضوع في غاية الأهمية، وقد ضلت فيه أقوام وزلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام، سواء من المفرطين كالخوارج أو المفرطين كالمرجئة، ضلوا في هذا الباب ضلالا بعيدا، ضلوا في هذا الباب ضلالا بعيدا. وحظي أهل السنة والجماعة وشرفوا بسلوك المنهج الحق في هذا الباب، وهو: ما هي الأعمال التي مع كونها قد أطلق عليها اسم الكفر فإنها لا تخرج من الإسلام إلا في حالة معينة سنبينها إن شاء الله. يعني هناك أعمال جاءت النصوص بتسميتها كفرا، ولكن ليس كفرا ينقض الإسلام أو يخرج من دائرة الإسلام، وإنما هو كفر أصغر أو كفر دون كفر كما وصفه كثير من أهل العلم، وله نظائر كثيرة في النصوص الشرعية، له أدلة كثيرة في النصوص الشرعية. ومشكلة الذين ضلوا في هذا الباب من الخوارج والمرجئة أن الخوارج أعملوا نصوص الوعيد وأهملوا نصوص ماذا؟ أجيبوا، نصوص الوعد. ناقضتهم المرجئة فأعملوا نصوص الوعد وأهملوا نصوص الوعيد، فظلت الطائفتان عن سواء السبيل وبعدتا عن منهج السلف الصالح وفارقتا منهج أهل السنة والجماعة. والله تبارك وتعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ودلت النصوص على أن منهج السلف من الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان هو المنهج الحق الذي يجب سلوكه والمصير إليه، كما قال الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وقال تبارك وتعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمقصود بهذا الصراط هو الطريق السوي الذي ترك عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمته، ولذلك قال سماه المستقيم أي الذي لا اعوجاج فيه، واعتبره وبين أنه طريق وسط بين المفرطين اليهود الذين كفروا وضلوا على علم وبين منهج المفرطين النصارى الذين ضلوا على جهل. صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، كما قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. غير طريق المغضوب عليهم وهم من؟ اليهود. ولا طريق الضالين وهم من؟ النصارى. ولذلك يقول سفيان رحمه الله تعالى: من ضل من علمائنا ففيه شبه من من؟ اليهود. من اليهود. لماذا؟ لأنهم ضلوا على علم. ومن ضل من عبادنا ففيهم شبه من من؟ من النصارى، لأنهم ضلوا على جهل. وخير الأمور أوساطها وكلا طرفي الأمور ذميم. ذكر المصنف أمثلة لهذا النوع مما أطلق عليه اسم الكفر، وهو لا يعد كفرا مخرجا من الملة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وبإجماع المسلمين أن القتال غير المستحل ليس بكفر ينقل عن الملة، وإنما هو فسق وكبيرة من الكبائر. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، سماهم كفارا وهم ليسوا بكفار كفرا ينقل عن ملة الإسلام، وإنما هو كفر أكبر أو كفر دون كفر، وعليه تنزل الآيات في سورة المائدة، سوف نعرض لها في درس الغد إن شاء الله. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. فضل إيش؟ فأطلق صلى الله عليه وسلم على قتال المسلمين بعضهم ببعض أنه كفر، وسمى من يفعل ذلك كفارا، مع قول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فأثبت الله تعالى لهم الإيمان وأخوة الإيمان ولم ينف عنهم شيئا من ذلك. نعم، هنا بعد أن ذكر النصوص أو مثالين، لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وسباب مسلم فسوق وقتاله كفر، قال لا تنظر إلى هذه النصوص وحدها بمعزل عن النصوص الأخرى، مثل قول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. لاحظ يا عبد الله أن الله عز وجل سمى الطائفتين المتقاتلتين مؤمنتين، أليس كذلك؟ مع أن إحداهما لا شك أنها ماذا؟ باغية وظالمة لنفسها، لا بد من أحد المتقاتلين أن يكون أحدهما معتدى عليه والآخر معتدي، وهاتان الطائفتان إحداهما باغية، بدليل قول الله تعالى فإن بغت إحداهما، الضمير على الطائفة يعود على الطائفتين الإيش؟ ها؟ المؤمنتين. فإن بغت إحداهما إحدى الطائفتين المؤمنتين فماذا؟ فقاتلوا التي تبغي، قاتلوها. نعم، يقاتل مع الفئة المظلومة ضد الفئة الباغية حتى تفيء إلى أمر الله، حتى ترجع إلى أمر الله وتكف عن هذا الاعتداء، وتكف عن هذا الاعتداء على أختها. فإن فات، إذا رجعت عن بغيها، فأصلحوا بينهما بالعدل، أصلحوا بين الطائفتين بالعدل بإعطاء كل ذي حق حقه، وأقسطوا يعني اعدلوا بين الطائفتين إن الله يحب المقسطين، أي العدول. وفي هذا إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى إن الله يحب المقسطين، ثم وصف الجميع بأنهما، وصف جميع المؤمنين بمن فيهم الفئة الباغية بأنها فئة ماذا؟ مؤمنة. قال تعالى إنما المؤمنون إخوة، طيب لهم حق الأخوة، فأصلحوا بين أخويكم الذين أحدهما قد بغى على الآخر، أصلحوا بينهما واتقوا الله، أي في الإصلاح، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، ليرحمكم الله سبحانه وتعالى. فانظر يا عبد الله كيف تبين من خلال هذه الآية بيان أن الطائفتين المتقاتلتين مؤمنتان مع أن إحداهما إيش؟ باغية. ثم انظر كيف سماهما مؤمنتين بنص الآية، ثم انظر كيف أمر بالإصلاح بينهما، ثم انظر كيف سماهما إخوة، سماهم المؤمنين إخوة، ثم أمر بالإصلاح بين هؤلاء الإخوة. وهذه أقوى النصوص التي ترد على الخوارج المارقين من الدين، وسنتوسع في ذكر مذهبهم بعد قليل أو غدا إن شاء الله تبارك وتعالى.

سبحان الله. جاء حديث في الصحيحين يفسر هذا الحديث، يفسر هذا الحديث، ما هو؟ ما من مؤمن، ماذا؟ ما من عبد قال، ما من عبد يقول لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. الله، هل المقصود مطلقا؟ لا، سنبينه. نعود إلى الحديثين. حديث الأول حديث أبي هريرة، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إلى آخر الحديث. أهل السنة والجماعة مطبقون ومجمعون ومتفقون على أن المنفي هنا هو ماذا؟ أجيبوا، هو كمال الإيمان. المنفي هنا ماذا؟ كمال الإيمان، أي ليس بمؤمن كامل الإيمان. وهو نظير قول الله تعالى، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا، أي لم تؤمن ماذا؟ ها؟ الإيمان الكامل. ونظير قول النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمل جاره بوائقة، أي إيش؟ الإيمان الإيش؟ الكامل. ونظير قوله تعالى، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، قوله صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. المقصود ماذا؟ لا يؤمن إيش؟ الإيمان الكامل. فالمنفي كمال الإيمان وليس مطلق الإيمان. فالمنفي هنا كمال الإيمان وليس ماذا؟ وليس مطلق الإيمان، يعني الإيمان باق. كيف فسره الحديث؟ تعال إلى الحديث الثاني، حديث من؟ الأول حديث أبي هريرة، الثاني حديث أبي ذر. ها؟ حديث أبي ذر، حديث أبي ذر، نعم، حديث أبي ذر رضي الله عنه، قال ما من عبد يقول لا إله إلا الله فمات على ذلك إلا دخل الجنة. طيب، حديث مطلق. أولا، لا يفهمه أحد كما تفهمه المرجئة. الخوارج تعلقوا بالحديث الأول، والمرجئة تعلقوا بالحديث الإيش؟ الثاني. ماذا قالت المرجئة؟ عرفنا ماذا قالت الخوارج، لا يضر مع الإيمان دم. ماذا قالت الخوارج؟ أن مرتكب الكبيرة كافر خارج ملة الإسلام. المرجئة قالوا هذا الحديث دليل واضح على أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ولو عمل ما عمل من الكبائر، تحت قاعدة لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر إيش؟ طاعة. لاحظتم؟ وفقكم الله. نأتي لمنهج أهل السنة والجماعة. عرفنا تفسيرهم للحديث الأول، وهو أن المنفي هنا هو ماذا؟ كمال الإيمان. الحديث الثاني، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، وفي المرة الرابعة قال على الرغم، على رغم أنفي أبي ذر. وأبو ذر هو راوي الحديث رضي الله عنه وأرضاه. الله، هل المقصود أنه يدخل الجنة مطلقا لا يحاسب ولا يعاقب؟ لا، المقصود أن ما آله إلى ماذا؟ إلى الجنة. ولو عذب فإنه لا يخلد في النار، وقد يعفو الله عنه، وقد يغفر الله له. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تأملتم؟ انتبه، ليس المقصود أنه يدخل الجنة ابتداء، لكن قد يدخل الجنة ابتداء بفضل الله ورحمته، لكن لا يلزم من هذا أنه يدخل الجنة ابتداء، بل قد يغفر الله له بفضله وقد يعذبه بعدله، لكنه لا يخلد في النار. فالمقصود أنه يدخل الجنة في مآله إلى الجنة، حتى وإن عذب وإن دخل النار وعذب عذابا مؤقتا. طيب، وهذا واضح؟ هذا الحديث كالصاعقة على المرجئة، والحديث الأول كالصاعقة على من؟ الخوارج. عفوا، الحديث الأول، نعم، الحديث الأول كالصاعقة على الخوارج، والحديث الثاني كالصاعقة على الخوارج والمرجئة معا، على الخوارج والمرجئة معا. طيب، هل يستثنى من هذا شيء؟ أهل الكبائر لا، يعني دائم يعتبروا مؤمنين مباشرة. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نكفر عبدا بذنب ما لم يستحله. وقد استدرك عليه الشارح فقال: حبذا لو أنه قال: ولا نكفر مسلما بكل ذنب ما لم يستحله. أيهما أدق، العبارة الأولى ولا الثانية؟ الثانية أدق، عبارة الشارح ابن أبي العز رحمه الله، صحيح بكل ذنب، ما لا نقول بذنب مطلقا، لا، بعض الذنوب مكفرة، نواقض الإسلام مكفرة وغيرها، لكن الصواب أن يقال بكل ذنب ما لم يستحله. إذن يستثنى من حديث أبي ذر وما جاء في معناه أن يكون المرتكب للذنب غير مستحل له، فإن استحل الذنب ماذا؟ كفر إجماعا. إذا استحل الذنب كفر إجماعا، بإجماع المسلمين. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن من استحل أمرا معلوما من الدين بالضرورة فإنه ماذا؟ يكفر، لكن بعد إقامة الحجة عليه، بعد إقامة الحجة عليه، فإن من دخل الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بماذا؟ بيقين. إلا بيقين. عرفتم؟ إذن ما لم، بل إن اعتقد حله كفر ولو لم، ها، من يكمل؟ ولو لم يفعله. أحسنتم. لو أنه اعتقد حل الخمر وأقيمت عليه الحجة ولم يرجع، هذا يكفر وإن لم يفعل، وإن لم يشرب الخمر يكفر، بحكم أنه استحل أمرا معلوم التحريم من الدين بالضرورة، معلوم من الدين بالضرورة. هنا ذكر الشيخ حافظ في أظن في المعارج فائدة مهمة تؤخذ من حديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق، إلى آخره. الفائدة أن الإيمان كما يكون بالفعل يزيد به، فإنه يكون بماذا؟ من يكمل؟ أعيد مرة أخرى، فائدة مهمة من هذه الأحاديث: معلوم أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. طيب، هنا نقول ينقص، يزيد الإيمان أيضا بشيء آخر، ما هو؟ أحسنت، بترك المعصية. فالإيمان يزيد بالترك كما أنه يزيد بماذا؟ بالفعل، يزيد بفعل الطاعات ويزيد بترك المعاصي حسبة لله تعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من هم بسيئة فلم يعملها حسبة لله ماذا؟ كتبت له ماذا؟ حسنة. حاول أن يفعل السيئة لكن جاءه تذكر أن له ربا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف تذكروا فإذا هم مبصرون، فرجع خوفا من الله. سبحانه وتعالى، مثل ما فعل صاحب أحد أصحاب الغار الثلاثة لما ذكرته ابنة عمه: اتق الله ولا تفض هذا الخاتم إلا بحقه، فقام وترك لها الدراهم. ومثل ما استعصم يوسف عليه السلام. هذه قضايا، هذه فائدة مهمة انتبهوا، تؤخذ من هذه الأحاديث أن المسلم يثاب على ترك المعصية كما يثاب على فعل ماذا؟ على فعل الطاعة، كما يثاب على فعل الطاعة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ونكمل ما يتعلق بهذه المسائل غدا إن شاء الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: في قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، هل الآية في الأنبياء أو الصحابة أو جميعهم؟ الآية في الأنبياء من حيث السياق، لأنه ذكر الأنبياء ثم قال: أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. لكن السلف درجوا على الاستدلال بها على كل من كان قدوة حسنة في فعل الخيرات من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: أنشروا بعض المقاطع المرئية التي تضم مناظر طبيعية خلابة، وهذه المقاطع المرئية مقرونة بآيات الوعيد والعذاب بصوت قارئ جميل. هذه من البدع، هذه من البدع التي أحدثها الناس. من لم يرتدع بسماع الآيات والأحاديث هل يرتدع بالصور؟ ها؟ لا والله، لن يرتدع بالصور. هذا ذكرني بأمر الآن ينشرون، مثلا يكتبون آيات ثم ينشرون أشجار خلابة ومناظر وبساتين وجنان وما إلى ذلك، بالمقابل ينشرون نارا تتلظى، يوقدون نارا وينشرون صورتها ويقرنونها ببعض الآيات. يا عبد الله، من لم يرتدع بقال الله وقال رسوله لن يرتدع بالصور، وإن ارتدع بالصور فإنه ارتداع مؤقت لم يلبث أن يضمحل ويذهب أبدا. قبل نحو 30 عاما كان عندنا معسكر أقامته الجامعة، وأنا كنت مشاركا فيه في الجامعة الإسلامية في مدينة المخواة جنوب غرب المملكة، وكنت مشرفا على إحدى الفرق، ووزعنا الطلاب إلى يعني فرق معينة، بحيث كل يوم تستلم فرقة المناشط وتذاع المناشط المتفق عليها. كانت الفرقة التي أنا مشرف عليها نظمت لها برنامجا لا يخرج عن منهج السلف. فجأة دون أن أعلم تدخل أحد الإخوان المفلسين فأدخل قصيدة بلحن امرأة ماجنة، أقصد أن الطالب الملحن يلحن لا مؤاخذة بلحن سميرة توفيق. طيب، أنا اعترضت على هذا البرنامج الذي أدخل، وقلت له: حرام عليك، أولا تدخلت في ما ليس حقا لك في البرنامج الذي أنت مشرف عليه، أدخل ما تريد ونحن الذين نملك أن ننسحب من المعسكر، وأما البرنامج الذي نشرف عليه لا يحق لك أن تدخل فيه مثل هذه الأغنية. أنا سميتها أغنية. اتق الله، اتق الله، ليست أغنية. قلت: والله إنها أغنية. وهذا الطالب الذي أدخل في هذا البلاء صوته في بالقرآن يأخذ بالألباب، جميل. وأنا تكلمت مع أبي، قلت: لا يخربون ابنك الإخوانجية، لا يخربون ابنك بهذه الألحان، وأنت قد وربيته على القرآن الكريم وعلى تلاوة القرآن الكريم تلاوة فيها خشوع وفيها شيء طيب. ماذا قال هذا المسكين صاحب الحزب الإخوانجي؟ ماذا قال؟ قال: يا شيخ اتق الله، هذه الأنشودة عندما ألقيت بهذا اللحن وبهذا الصوت في المعسكر الكشفي الذي ألقي في أدرنا بما في قبرص، أدرنا في قبرص، ها كيف أدرنا؟ ما أدري أدرنا، لا لا في قبرص يا شيخ، اسمه تقول شو اسمه، لا أثينا اليونان، خلينا منهم. المهم قال: لما ألقيت في قبرص في المعسكر الكشفي أسلم 3000. إن شاء الله ما أسلموا بالقرآن وأسلموا بالأغنية، أغنية المغنية الماجنة النصرانية، هذا هو. فتذكرت أبياتا أوردها ابن القيم، لا أدري هو له، هي له أم لغيره، لكنه أوردها وسكت عنها في إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. هذه الأبيات تقول، قرأتها عليهم في وألغيت طبعا البرنامج هذا الذي أدخل، وغضب ذلكم الأخ، قلت والله تغضب أم ترضى؟ لا، ما سألت عنك، بل غضبك عندي أعتبره طاعة لله تعالى، لأنك لم ترجع إلى الحق، أعتبره بالنسبة لي إغضابك، قصدي إغضابك بهذا أنا أنظر إليه على أنه طاعة لله عز وجل. الشاهد قرأت عليهم ما أحفظ من أبيات ابن القيم: ألا قل لهم قول عبد النصوح، وحق النصيحة أن تستمع، متى علم الناس في شرعنا بأن الغنى سنة تتبع، وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الجمع حتى يقع، كذاك الحمير إذا أسكرت يرقصها ريها والشبع، يرقصها ريها والشبع، ويسكره الناي ثم الغنى، وياسين لو تليت من صدع، لو قرأ سورة ياسين ما يتأثر، تهان مساجدنا بالغناء وتكرم عن مثل ذاك البيع. ارجع إلى هذه القصيدة وقصائد أخرى، وقصائد أخرى أوردها ابن القيم في إغاثة اللهفان. فتأملوا مثل هذا الأمر، مثل هذا الحدث الذي حصل، لم يتأثروا بالقرآن، لكن تأثروا بماذا؟ بالغناء، بالغناء. وابن تيمية عقد في الجزء الحادي عشر يعني مسألة تتعلق بالسماع، كانوا يتوبون العصاة بالسماع، يسمعونهم الأغاني حتى يطيعوا، وهذا لا يثبت، والله لم يثبت. ولو أحيانا الله إلى وقت آخر أذكر لكم أمورا مرت بي حول هذه القضية. اختار السؤال الأخير. الله المستعان. أحسن الله إليكم، سائل كريم يقول: شيخنا، قرأت لبعض المشايخ هذا القول، يقول: المولد النبوي لا يحتاج إلى حديث صحيح، وإنما يحتاج إلى قلب صحيح. هذه مقولة فاسدة. المولد النبوي معلوم، لكن الاحتفالات به بدعة من البدع، وإن شاء الله سأعلق عليها في محاضرتي التي يوم الأربعاء عن الأمن، أهميته ووسائله ومقوماته وعوائقه، هذا يوم الأربعاء القادم في مسجد قباء، محاضرة لي، نسأل الله أن نوفق فيها. وقد يطرح سؤال عن المولد لأنه يوافق الواحد الشهر الأول، اليوم الأول من شهر ربيع الأول، وقد بدأ أصحاب الموالد المخرفين يتوافدون الآن. على كل حال، هذه مقولة لا قيمة لها، مقولة من باب تنميق الكلام، من باب تنميق الكلام لا معنى لها ولا فائدة منها. والاحتفال بالمولد بدعة قلدنا فيه اليهود والنصارى لا أكثر ولا أقل، وكونه يقول لا تحتاج إلى حديث صحيح هذه جريمة كبرى، بل يعني هو يقول هذا الكلام لماذا؟ لأننا نورد الأحاديث الصحيحة في تحريم البدع، فهو يقول ما نحتاج هذه الأحاديث، إنما نحتاج أن نفعل ذلك كما يفعلها الغرب مع معظميهم. هذا والله أعلم، وإلى درس الغد إن شاء الله، وفقنا الله إياكم كل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.